نرى للشباب فهي بعد ما ننصح الشباب أبدا وإنما أن يتعلموا مبادئ العلوم ثم إذا وجد عندهم بعض أهل العلم على الطريقة القديمة يعلمون بعض الشباب علم النحو والصرف وأدخل عن الحديث والتفسير والآخرين ويدرسون عليهم دراسات شخصية أما المدارس لا تريد لهم شيئا بل الشيخ الآن يقولون إن الشهادة فإذا لم تكن مع الشهادة فلا فلا إيه؟ يعني الشهادة الآن طيب دائما كلمة الأخيرة فلا إيه؟ فلا ينفع فلا ينفع يعني حتى إن كان ينفع لما يتعرض لا ينفع مثلا الآن رجل أتعلم لا ينفع هذا هو وظيفي لا ينفع لوضيعه أو ولا يسلمه منصب يعني ولا ينبغي طالب العلم أن يطلب شيئا من لا يعني ما يجب أن يضم أن يضم إلى علمه مهنة كما نقول أن يقوم بذلك عن الوراء يرجع أحد من على المدرسة نعم أو كيف لا يشتغلونها عن موارد بعد لا يمكن بعض ساعة إذا الناس يحفظون هذا ما الحمد لله ما أدري بارك الله فيك وأصبح أن يصبح